طيب أعطونا البلوغ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف لا يقوم من آخر ذلك ليس الأول، ومن قام يقوم آخره. طيب بسألك يا علي حميد، وش الدليل على جواز التوكيل في العبادات المالية؟ أنا ذكرت لكم في أول درس من الأدلة، بس أنت عطني الحين. نعم يا سيد، عطنا دليل على جواز التوكيل في العبادات المالية. استغفر الله تعالى لك يا رب. لا لا، نعم يا علي السوداني. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يشتري له شاة، اشترى له شاة. أبغى عبادة مالية. نعم يا السوداني حمزة. أن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عليه بذبح الهدي، هذه عبادة بدنية ولا لا؟ أبغى مالية. نعم يا أحمد باسم. يعني الشيخ لو النبي صلى الله عليه وسلم وكل أحد الصحابة أن يشتري له، وشاة. لا، هذه عبادة مالية، هذه أبغى عبادة مالية، مو مالية حق آدمي، حق لله عبادة مالية. نعم يا مبارك عاتي. سلام الله عليك. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوكل في جباية الزكاة. أي نعم. وكل معاذ ومسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. نعم، أعطونا بلوغ.